احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وصلاة وسلاما على رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم اما بعد، احبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، ومع كنز جديد من كنوز السنة المطهرة عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه الصحابي الجليل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه، وهذا او ذلك اضعف الايمان. رواه مسلم رضي الله عنه. تغيير المنكر هذا فن من الفنون التي يجب أن يجيدها المؤمن، وصناعة هذا الفن تعود إلى حرفية قائمة على محبة الله أولا، ومحبة رسوله ثانيا، ثم محبة الخلق ثالثا. لأن الذي ينصح الناس هو يبغضهم، تأتي نصيحته كالجزار الذي يذبح ولا يسمي. ولذلك المؤمن يجب أن يعلم أن النصيحة ثقيلة، فلا يجعلها جدلا ولا يرسلها جبلا. النصيحة يجب أن تكون لينة هينة سهلة. فمن رأى منكم منكرا فليغيره بيده. العلماء من زمن بعيد يقولون أن تغيير المنكر باليد للحاكم، وباللسان للعالم، وبالقلب للعوام، هذا منحى من المناحي. أنا أرى الأمر غير ذلك. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. كيف؟ يعني أنا مثلا وجدت أو أنت أن أبنائك في المدرسة، هذه المدرسة لا تقوم بواجباتها كما ينبغي، ولا تقوم لا بجانب التربية ولا جانب التعليم. نصحت هذه المدرسة مرة واثنين، لم تأتي القضية بنتيجة. أنا أرى والله أعلم كيف تغير بيدك. يعني لا تذهب إلى تقتل المدير مثلا، ولا تهدم المدرسة على من فيها. كلام غير منطقي، كلام مجانين. لكن ماذا تصنع؟ أرى والله أعلم أن تجمع من أهل الفضل من أمثالك من يجمع مبلغا معينا، وداخل إطار القوانين العامة للدولة تنشئ مدرسة توجد فيها الجانب الأخلاقي والعلمي الذي تتمناه أو كنت تتمناه لوالدك عندما اعترضت على طريقة المدرسة التي كان فيها. فهذا تغيير المنكر باليد. أيضا إذا رأيت أن في مشافي معينة أو مستشفيات معينة سوء معاملة المرضى، صلافة الأطباء، غلاء الأسعار، سوء معاملة الممرضات، سوء عمل الإدارة، يعني عدم راحة المرضى في هذا المبنى، فورا اذهب أنت من تستطيع من القادرين ماديا، وافتح لك مستشفى نموذجية فيها إدارة حسنة، فيها أطباء معمول لهم اختبارات نفسية، فيها موظفين بتوع علاقات عامة وحسابات وغيره وتمريض معمول لهم يعني امتحانات نفسية نجحوا فيها. عندئذ تصير هذه المستشفى قبلة وكعبة القصاد من المرضى، طالما فيها العلم وفيها الطب وفيها الأخلاق. يبقى إذن هذا تغيير المنكر باليد. فمن رأى منكم منكرا فليغيره بيده. الـ مثلا أنت تضيق ذرعا بفضائية من الفضائيات، كيف هذا الكلام؟ كيف ينشر هذا الكلام؟ يا رجل طب خلاص يا عم، أنت زعلان ليه؟ أنا أقول لك على الحل. أنت وأمثالك من أهل الفضل اجمعوا مبلغا من المال، اعملوا فضائية فيها القيم، فيها المبادئ، وبعيدا عن الترهات والخوض في الأعراض وتنقص شأن الناس، عمال على بطال في كل أمر، تجلس وتغتاب الناس، ودي إدارة فاشلة، وده رجل شارف للمال، وهذا رجل كذا، ولا يعطي الموظفين الفنيين حقهم كلام. طيب بدل من أن تعيب على هذا كله، اصنع أنت أمرا نموذجيا يحتذي الناس به. لأن درجة بعض من بناتنا وأخواتنا ولا فلانة لماذا لم تتحجبي إلى الآن؟ لا، أنا رأيت واحدة محجبة أو منتقبة وتغتاب الناس. طب خلاص تحجبي أنت ولا تغتاب الناس. ها؟ أنا رأيت المنتقبة كذابة، خلاص انتقبي أنت ولا تكذبي. الله، إذا المسألة يعني إيه؟ مفيش داعي لإلقاء الأحجار على الآخرين، أو أن تشير إلى الناس بالخطأ وأنت إليك بالصواب، أو أنت الصحيح الوحيد في العالم والباقي كله مخطئ. أنت الوحيد الذي بلا عيوب وباقي الناس عبارة عن يعني أهرام وأهرامات من العيوب، هذا ليس من ديدن المسلم. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، هذا هو تغيير المنكر فيما رأى. فمن لم يستطع، يعني هو فقير المال، ما رأى شيء من مستشفى ولا عيادة ولا مدرسة ولا سبحان الله، أو ليس ذو حيثية أن يذهب إلى هؤلاء المخطئين فيقومهم أو يقوم عوجاجهم بيده، فننزل إلى المرحلة الثانية. فمن لم يستطع فبلسانه، بس لسانه دي عايزة تمرس، عايزة قدر من العرض، قدر من يعني حتى الإخواننا في الاقتصاد يقول لك ده قسم التسوق، قسم الماركتينج. الماركتينج ده يجيد ناس ولا يجيده ناس آخرين. المسلمين كلهم في عن طريق الإسلام كبضاعة قوية ثمينة فاشلين في التسوق، لا يسوقون دينهم جيدا تماما. يعني استفدنا لما خطب جمعة ولا من دروس علم ولا من الأذان خمس مرات ولا ما استفدنا من تفعيل كتاب الله في حياتنا ولا السنة المطهرة وكنوز السنة في فهذا نحن مسوقون فاشلين. احنا من المسوقين الفاشلين، لأن الإسلام بضاعة ثمينة جميلة يروج لها مروج بضاعة فاشل، والآخر عنده بضاعة مزجاة لا قيمة لها، بضاعة أي كلام ولكن لها يعني لها مروجون وخبراء تسويق. إيه سبحان الله، يسوقون للمانيكينات لبيوت الأزياء، يسوقون للكرة، يسوقون للمهرجانات الموسيقى، تسويق حسن، تجد أن البطاقات الدعوية حجزة قبل الحفل بستة أشهر، وإحنا سبحان الله يوم الجمعة المسلمين بعضهم رايح المسجد وكاره، ورايح في نصف الخطبة، واللي رايح في آخر الخطبة، واللي اصطيد وراح اول الخطبه نام عند اول عمود جلس وحط ظهره عليه الله اكبر وجاءه النوم ولا ياتي النوم الا في هذا الوقت، والتثاؤب وسبحان الله، ويبص في الساعه والامام لو وصلت خطبته 16 دقيقه يتململ ويقول لك من صلى بالناس فليخفف. لكن لو راح بمباراه كره القدم ويدعو ربنا ان ايه يحدث تعادل عشان يقعدوا كمان نصف ساعه زياده، وبعدين يحدث تعادل عشان يحصل ضربات جزاء ونقعد 3 4 ساعات ايه، وبعدين هو الثلاث اربع ساعات بعدها يجيبوا خبراء التحكيم وخبراء الكرة ويعلقوا على الموضوع وسبحان الله. فكل هذا يعني سبحان الله، انا اقول ان نحن نريد ان نسوق ونروج لقضية التغيير باللسان. التغيير باللسان ده حرفة وصناعة ومهنة ومهمة، لانها مهمة بايه؟ بكيان الامة التي تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. لكن كيف؟ هذا مدار حديثنا إن شاء الله، ولكن بعد الفاصل بإذن الله كونوا معي، أهلا بكم. مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، وقلنا قبل الفاصل إن حديث نبينا صلى الله عليه وسلم أنه من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، وقلنا وجهة نظرنا في هذا الأمر في التغيير باليد، وأن بعض التفاسير تقول ومن القديم ومن الأزل يقولون لنا إن تغيير المنكر باليد صفة الحكم، وهذا شيء جميل طبعا، لأنه الله يقيم على إقامة الأحكام وردع الظالمين والمتعدين على يعني أمن الوطن وكده. ولكن يعني كما وضح أرى من وجهة نظر أخرى، بدلا من ان تلعن الظلام اوقد شمعه، ويعني بدلا من ان يعني تتهم الناس بالتقصير اصنع انت الايجابيات، وبدلا من ان تحبطنا بوصف الهمم الدنيه والسفليه عند الناس كن انت صاحب همه عليا، عندئذ ترتسم الامور بهذا المنطق. المساله الثانيه، هذا فمن رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه. نأتي للسان. اللسان أولا يعني هو عبارة عن مخارج ألفاظ الإنسان، وهو عبارة عن مغرفة تغرف من قلب، إما أن يكون مليئا بالخير وإما أن يكون مليئا بالشر، أو مليء بما يختلط به الخير بالشر. فإن كان في الإناء عسل مصفى، المغرفة تأخذ والملعقة تأخذ من هذا العسل، وإن كان في هذا الإناء قطران واشياء سيئه المغرفه والملعقه تاخذ من هذا الشيء. فاذا كان القلب مليئا بالخيرات والرحمه ومحبه الناس والخير اللسان هياخذ هذا الكلام. اذا كان هذا القلب في حقد وحسد وغل وضغينه ودسائس ومكر ولف ودوران الملعقه والمغرفه تاخذ منه. فاذا رايت انسانا يقطر لسانه شهدا فاعلم ان قلبه ان شاء الله في مليء بالخير. طبعا ناهيكم عن المنافقين الذين يعطونك من طرف اللسان حلاوة كما قال شاعرنا ويروغ منك كما يروغ الثعلب. دي مسألة أخرى، مسألة يعني غير يعني منضبطة، لأن هذا منافق ذو الوجهين والعياذ بالله يحشر يوم القيامة والعياذ بالله عزكم الله وجه حمار، لأنه إنسان سبحان الله لا يعني يظهر ما لا يبطن ويبطن ما لا يظهر ويتعامل مع هذا بصورة ومع هذا بصورة. يعني هذا من طرف اللسان يعطيك الحلاوة، ولكن في مسألة الروغان كما يروغ الثعلب هذه قضية. فاللسان وهو مخرج الألفاظ هو مسؤول عن أن يظهرك محبا أم كارها، يظهرك سبحان الله. فكيف إذا لم تتدرب على تغيير المنكر، لأنك تغير شيء موجود، هذا التغيير يجب أن يكون بسعة صدر وصبر على الناس. يعني رأيت في ولدك ملكة سيئة، أنت لا تقتله، أنت لا تطرده من البيت، لا بالعكس تصبر عليه. هكذا الناس اتخذ كبير المسلمين أبا وأوسطهم أخا وأصغرهم ابنا فبر أباك وصل اخاك واعطف على ابنك. بهذا المنطق يعني الانسان عايز يعني يستطيع ان يغير المنكر بايه؟ باللسان، ولكن ايه؟ باللسان الحسن، بالكلمه الطيبه. وقولوا للناس حسنا، مش وقولوا للمسلمين حسنا فقط، مش وقولوا للمؤمنين حسنا، لا، انا وقولوا للناس، كل الناس، كل الناس. يعني الانسان يعني يجب ان يتعود لسانه قول الاحسن، مش الحسن وبس، لا، يعني كل عبادي يقول التي هي احسن. يعني شو الكلمه او التعامل الحسن لا يروح الى ما هو افضل، الى ما هو افضل. ليه؟ لان المسلم دايما نزع الى الخير، نزع الى الخير. فانا يعني النبي يوصيني ان لم استطع ان اغير المنكر بيدي وغيره باللسان. كيف باللسان؟ اولا ادعو الناس الى فضائل الاعمال اولا بسلوكي. ما ينفعش واحد يقعد ينظر كده ويقول يا ناس لا تصلوا، لا بد من الصلاة وهو لا يصلي، مصيبة. يا ناس لا تكذبون، إياكم والكذب، الكذب حرام وهو أول كذاب، كارثة. يا جماعة حرام عليكم الغيبة والنميمة، لا داعي وهو أول المغتابين وأول النمامين. والمغتاب هذا إذا تاب فهو آخر من يدخل الجنة، وإذا لم يتب فهو أول من يدخل النار. ليه؟ لأنه بينهش في أعراض الناس. و الإنسان يستطيع أن يوقف المغتابين والنميمين عند حدود إذا لم يستمع إليهم. ويا فلان لا تسمعني عن أخي أي شيء، أنا بينه وبينه معاملة طيبة، لا أريد أن أغبر، يعني ما فيش داعي. التاني شيطاني يقول له إيه؟ بس ده يتكلم عليك، يتكلم عنك كلام سيء يا أخي، سامحه والله. بس ده رجل قال كذا، يقول له ماله يا أخي، ربنا يغفر له. يا عم قول له إن كان صادقا غفر الله لي، وإن كان كاذبا غفر الله له. والله الذي لا إله إلا هو، لو كل إنسان مغتاب يجد هذا الصنف من الناس الذي يوقفه عند حده لتوقف المجتمع عن الغيبة. المجتمع ينهار بالغيبة، ينهار بالنميمة، ينهار باللسان السيء. واللسان ينطلي على إيه؟ على الصحفي والإعلامي والمعلم والمعلمة والمسؤول والمدير وكلنا. التغيير باللسان ده مهم. لكن أنا سبحان الله العظيم يعني أعطي كما كان الحطيئة والعياذ بالله شاعرا، كان شاعرا يعطى من الاموال ليشتم الناس ويهجو الناس ويتطاول على خلق الله، فكان هذا إذن بوجود الشر في المجتمع. وكاد عمر ان يقطع له لسانه، وهدده ان يقطع لسانه ان لم ينتهي عن سب الناس، والقاه في السجن اياما حتى ينتهي عن هجاء الناس وسبهم. وارسل رساله الى عمر يقول ماذا تقول لأفراخ بذي مرخ زغب الحواصل، لا ماء ولا شجر، ألقيت كاسبهم في قعر مظلمة، فاغفر سلام الله عليك يا عمر. ويعني عفى عن عمر على أن يأخذ منه عهدا ألا يهجو أحدا، وظل الحطيئة ممسكا لسانه زمن عمر، فلما قتل رضي الله عنه عمر بن الخطاب عاد الحطيئة إلى هجاء الناس مرة أخرى. ليس هذه الصفة، صفة الهجاء المستمر، النقد المستمر، الـ الـ الـ الـ هذه الأعمال المشينة التي يقوم بها بعض الناس. فإذا أردت أن تغير المنكر بلسانك يجب أن يكون بالطريقة المثلى وباستشارة أهل الخير وبالاستخارة والتؤدة. فمن لم يستطع فبقلبه، لم يستطع لا باليد ولا باللسان تنكر بقلبك، ومن كان في معصية وأنكرها بقلبه كان كمن لم يحضرها، ومن كان بعيدا عن المعصية ثم تمناها بقلبه كان كمن حضرها. فيعني أرى والله أعلم أن المسلم يجب أن يراعي حساباته في مسألة نصيحة الناس وتغيير المنكر، لأن المجتمعات لا تقوم إلا على الود والمودة والكلام الطيب، ولا تقوم المجتمعات أبدا على الإيذاء وتعدي الحدود، والإنسان يكون متطاولا على الآخرين تحت عنوان الصلح والإصلاح. لكن الإنسان يجب أن يكون هادئا، يذهب إلى القنوات الطبيعية الشرعية للتغيير، ويحاول مرة وأخرى ويصبر. والله سبحانه وتعالى أمر أحد رسله وأمر حبيبنا صلى الله عليه وسلم: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. يعني الإنسان يأمر ويصطبر عليها، يبقى الصبر عادله، يأمر على الشيء وينتظر، لا يريد العجلة. التعجل في الأمور كلها شر، إلا في التوبة من الذنب ورجع الدين وإلى آخره. هذا يعني ما نراه، ولكن للحديث بقية إن شاء الله نكملها بعد هذا الفاصل. كنوا معي بإذن الله، ونحن نتواصل عن تغيير المنكر بالقلب أو باليد ثم باللسان ثم بالقلب. كنوا معي، أهلا بكم. مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن مع هذا الكنز الكبير من كنوز السنة المطهرة، حيث يروي لنا أبو سعيد الخدري مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوضيحه لنا وأوامره ونواهيه لنا رحمة بنا. فما ترك من خير إلا وأمرنا به وحثنا عليه، وما ترك من شر إلا ونهانا عنه وحذرنا منه صلى الله عليه وسلم. فقال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. تغيير المنكر يجب ألا يكون بمنكر أشد، فإن تغيير المنكر يجب أن يكون بدرجات. أولا الرفق، الإخلاص عندما أنهى عن المنكر، أن أنتهي أنا عن المنكر قبل أن أنهى غيري. يا ذا المعلم غيره، هل لنفسك كان ذا التعليم؟ تصف الدواء لذي السقام وذي الضنى كيما يصح به وأنت سقيم. ابدأ بنفسك فانهاها عن غيها، فإذا انتهت حقا فأنت حكيم. إذا النهي عن المنكر يجب أن يكون برفق شديد وبإخلاص أشد، عندئذ سوف تؤتي المسألة ثمارها، وتصير شجرة النهي عن المنكر شجرة مثمرة وارفة الظل في المجتمع كله. من رأى، يعني انت مش تسمع، لا ترى، مش تقول اصل قيل كذا، لا مفيش قيل كذا. انت لما ترى، ترى بظاهرة واضحة، لما ترى الظاهرة قد صارت واضحة خلاص عليك ان تغير، ويجب ان تشارك بكل جوارحك في هذا التغيير. تغير بيدك اولا، تبني مكان الفساد صلاحا، وتبني مكان الانحراف استقامة. وقبل كل ذلك يجب ان تتصف انت بهذه الصفات: وما أريد أن أخالفكم لما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. هكذا قال أحد الدعاة الكبار في كتاب الله عز وجل، دعاة الكبار الأنبياء والرسل. يعني أنا وما أريد أن أخالفكم لما أنهاكم عنه، ما ينفعش أن أنا أنهاكم عن شيء وأنا أخليها. بالعكس، أنا أكون قدوة، أكون أسوة، فلما أكون قدوة وأسوة الناس تتبعني، وإذا اتبعني الناس خلاص يبقى ساعتها إيه؟ يعني أنا على الخير وعلى الصواب. هكذا سبحان الله العظيم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم علمنا التواضع، ليس كلاما ولكن عملا. علمنا سبحان الله ألا يكون متميزا على أقرانه قد رأيناها عملا. علمنا سبحان الله كيف يجيد فن الاستماع وفن الإنصات، رأيناه منه عملا. سبحان الله، يسأله الجارية تأخذه من قمة إلى حيث تشاء فيسمع لها مقالتها. هذا رأيناه عمليا سبحان الله العظيم. والصحابة جاءوا من بعده هكذا. فالإنسان المؤمن الصادق هو عندما يرى المنكر ظاهر يجب أن يتدخل، لأن احنا في مركب واحدة. إذا تركنا أهل الإفساد يفسدون في بلادنا عندئذ يعني غرقنا وهلكنا وهلكنا وهلكوا وهلكنا جميعا. لكن لا بد من الأخذ على على على يده والتوضيح أن لا بد أن نقف عند هذا. والإنسان المسلم يجب أن يغير وأن يظهر في نفسه أولا الخلق القويم الحسن، فإذا خرج الكلام منه استمع الناس إليه. لكن هل يجوز أنني أرتكب أمر ما أمام الناس وبعدين آتي لأنهى الناس عنه من باب أولى؟ يعني هكذا. وذلك كانت كارثة سيدنا نوح كبيرة في أن زوجته يعني امرأته وولده من الكفار، فدي كانت ثغرة كبيرة. يعني عليه زي ما يقول كأن قومه يقولون يا أخي اهدي زوجتك وابنك الأول قبل أن تهدينا. فصعبة على سيدنا نوح، صعبة يعني حتى في آخر مراحل الفيصل بين الهلاك والنجاة، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سأوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. ليه؟ لأنه أغرق عقله في العقل المجرد. سأوي إلى جبل يعصمني من الماء، أنا أروح على جبل عقلي وأقف وعلى جبل النجاة، ولكن سيدنا نوح يوضح له لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. فلما جاء أمر الله مات ولد نوح كافرا، وماتت زوجته أيضا والعياذ بالله، وامرأة نوح وامرأة لوط إذ كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين. إذن أنا أولا يعني طبعا هذا قدر الله على سيدنا نوح، لكن أنا أقول أن لابد لنا كبشر عاديين أن نظهر أمام الناس أو نتخلق بالأخلاق الحسنة، فإذا دعونا إليها الناس استمعوا ما خرج من القلب كما نقول دائما يدخل إلى القلب. لم أستطع أن أغير بيدي أغير بلساني، طب لم أستطع أغير بقلبي، يعني أغير بقلبي يعني أنكر في داخلي كل عمل يخالف شرع الله ورسوله، لأن اللي عندي مقدرة لللسان ولا عندي مقدرة لليد، فأعمل إيه؟ أضعف الإيمان، أخلي إيه؟ يعني كما قيل في حديث رواية أخرى ليس وراء هذا أدنى ذرة من إيمان، خلاص يعني ما فيش بعد كده، ما خلاص إذا لم أنكر المنكر ولم أعرف المعروف ولم أحل الحلال ولم أحرم الحرام، فأين المسلم العملي المسلم الذي له بصمة؟ يجب أن يكون للمسلم بصمة واضحة. سبحان الله، هذه البصمة الواضحة بأنه إما أن يعني يغير بلسانه أو يغير من قبل بيده، فإذا ما استطع فيعتزل الفتن، يبتعد عما حرم الله، يبتعد عن النقائص، يبتعد عن الأشياء التي تشينه، يبتعد عن الأشياء التي هو فيها ضعيف لا يستطيع أن يعني لا هو يشارك فيها ولا هو كمان إيه، وهو يجب أن ينكرها، يجب أن ينكر على أهل المنكر، ويجب حتى على الأقل بقلبه لا أنا لا أحب هذا العمل، أنا لا أتمنى أن أكون وسط هذه المعمعة، أنا لا أتمنى أن أكون داخل هذه الفتنة، أنا لا أطبل مع الطبلين ولا أزمر مع المزمرين، وإنما أنا مسلم ليسمت. صحيح ضعيف أحيانا كما ورد في الحديث، وذلك أضعف الإيمان، أنه هو لا يجد إلا هذا، ليس له إلا هذا، فيعمل إيه؟ يعمل أنه هو سبحان الله العظيم يخلي قلبه منقد للأمر. وكما قلنا من كان في المعصية وأنكرها بقلبه هو اضطر أن يحضر حفل في المؤسسة التي يحضرها لأنه لا بد من الحضور، فرأى أشياء لا يقرها الشرع، ماذا يصنع؟ ينكر بقلبه، قل اللهم إني إن هذا منكر لا يرضيك ولا يرضينا، فأنا أبرأ إليك من هذا العمل يا رب العالمين. خلاص يبقى حضر، ولكن إيه؟ هو ضعيف مغلوب على أمره، موظف على قدر حاله، يعني هو أمين لكن ضعيف، ليس قويا أمينا وإنما ضعيف أمين. هذا الضعيف الأمين سبحان الله يعمل إيه؟ ينكر بقلبه لا لا لا لا لا أنا لا أحب هذا، أنا لا أتمنى هذا، أنا لا أشارك في هذا، لكن أنا مضطر للتواجد في هذا. فأنت تنكر بقلبك. أحيانا تدعوك شركات أجنبية في الغرب لحضور حفلات معينة، وهناك عندهم مسألة المشروبات، مشروبات عادية، إما أنت مخير أن تعتذر بما لا يضر عملك والشرار لن يضر بإذن الله، أو أنك إذا اضطررت للمشاركة فتقول لهم انا لا اجلس على طاوله لا يكون فيها خمور ولا مسكرات ولا اشياء مما تغضب الله، رغم يحترموه، يحترموا من يحترم دينه ويحترم قيمه ومبادئه، لكن نصير معه ونشارك مع من يشارك ويعني نلهو مع من يلهو، لا طبعا المسلم ليس هكذا، المسلم له سمت له وضوح، والا لم يصل من الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هذه حقيقه الامه، نحن أمة لم تخرج لنفسها ولم تخرج لذاتها وإنما أخرجت لغيرها. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وجاب الإيمان بعد الأمر والنهي دليل دلالة أهمية الأمر بالمعروف وأهمية النهي عن المنكر. هكذا يرى المسلم الصادق عمله واضحا، فمن رأى منكم منكرا فليغيره بيده. لا بد من التغيير، ما ينفعش. ليه؟ لأن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسه. أنا أغير الأول، وأن أغير مجتمع الأقرب زوجتي وأولاد، وبعدين مجتمع العائلة، وبعدين بهكذا بالمنطق هكذا، ولكن إيه؟ دون عنف ودون إثارة حزازيات ودون إثارة مشكلات. بالعكس، المسلم إلف ألوف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. فمن رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فماذا لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه، وذلك اضعف الايمان. خلاص ما فيش وراء هذا ايمان، لان كده خلاص المسلم ايه كان مهمل اما على قيمه له، ولكن المؤمن شيء كبير اذا قام بما امره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا كنز كبير من كنوز السنه، وجب ان نعيه، ونلقاكم ان شاء الله مع كنز اخر في حلقه قادمه ان شاء الله. نستودع الله دينكم واماناتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.